الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 19 من أحاديث 40 النووية، وكنا قد وقفنا قبل العطلة عند حديث اتق الله حيثما كنت إلى آخره. والحديث الذي بعده هو كما قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث يا إخوة جليل عظيم، حتى قال عنه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا على رجل لم يفهم هذا الحديث. انتهى كلامه. يعني ابن الجوزي قال: لما رأيت هذا الحديث دهشت من الفقه الذي فيه وكاد عقلي يطيش. وسترون أن كل جملة من جمل هذا الحديث تحتاج ربما محاضرة مستقلة، لكن المقام لا يتسع لذلك. ومن جلالة قدر هذا الحديث أفرد له الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى جزءا نافعا عظيما سماه نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. هو شرحه في جامع العلوم والحكم، لكن شرحه في جامع العلوم مختصر، أفرده في جزء مستقل. وأنا نصحتكم مرارا على أن تكثروا من قراءة رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب طبع مستقلا وطبع في مجموع رسائله، نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ففيه علم جم وفوائد عظيمة، واختصره بعض المعاصرين في جزء لطيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قال ابن عباس، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف النبي صلى الله عليه وسلم أي راكبا وراء النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وهذا يدلنا على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن براعة علماء الحديث أن الحافظ ابن منده المتوفى في أول القرن السادس سنة 1500 للهجرة رحمه الله تعالى كتب كتابا تتبع فيه كل الأحاديث التي فيها أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم فجاوزوا 30، وسمى كتابه معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكتاب مطبوع. وقد نظم من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم العلامة بن علان الشافعي صاحب دليل الفالحين شرح رياض الصالحين وشرح الأذكار المتوفى في القرن 11، كتب نظما نظم فيه أسماء الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراءه. والذي يردف الناس وراءه هو المتواضع، وإلا المتكبر الذي لا يخالط الناس لا يرضى أن يركب أحد وراءه في على دابته. فابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، في رواية: يا غليم، إني أعلمك كلمات، جاء في رواية: إني أعلمك كلمات نافعات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ومداعبة قال يا غلام، لأنه صغير في السن، إني أعلمك كلمات. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي كلامه بكلام يشد السامع، وهذه طريقة نبوية شريفة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه: أتدرون ما كذا؟ أتدرون ما الموبقات السبع؟ أتدرون ما العظم؟ أتدرون أتدرون؟ يسألهم حتى يشد انتباههم ثم يجيبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. إذن هنا استعد ذهن وقلب ابن عباس لسماع هذه الوصية العظيمة الجليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك، روايتان. قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، قوله احفظ الله أي احفظ حدود الله فلا تتعداها، واحفظ أوامر الله فكن ممن أتاها، واحفظ نواهيه حتى لا تقع فيها. إذن حفظ الله، لأنه قال احفظ الله، يكون بحفظ حدوده وأوامره بالامتثال، ونواهيه بالانتهاء، وبأخباره أو لأخباره بالتصديق. فالذي لا يصدق الخبر ليس حافظا لحدود الله. فقوله هنا احفظ الله يدخل فيه كل الدين، حفظ الأوامر والنواهي وتصديق الأخبار والوقوف عند الحدود. وعبادة الله تعالى أيضا على ما شرع، فلا تعبد الله تعالى بالبدع، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا تعبد إلا الله ولا تتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. ولهذا ويرحمك الله قال هنا احفظ الله يحفظك. وقوله يحفظك هنا عام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك في بيتك، ولم يقل احفظ الله يحفظك في أهلك، بل قال احفظ الله يحفظك. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما المراد بهذا الحفظ، نحمل هذا الحفظ على العموم، فيدخل فيه الحفظ في الدين ويدخل فيه الحفظ في الدنيا. وقبل ذلك الله جل وعلا قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر قول الله تعالى أواب حفيظ بالذي يحفظ أوامر الله تعالى حتى يفعلها، وقيل أواب حفيظ الذي يحفظ ذنوبه حتى يتوب منها. والآية إذا كانت تحمل على معنيين اثنين لا تناقض بينهما يحمل الكلام على المعنيين كليهما، لأن كلام الله تعالى إذا حملته على شيء واحد دون الآخر بلا دليل فيه نوع تحكم. فنحن نقول الآية شاملة لهذا وهذا، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله، كقوله تعالى لكل أواب حفيظ. ولهذا تأمل الآيات الكثيرة التي فيها الحفظ تجد الكثير واضح. وقوله هنا يحفظك كما قلت لكم يحمل على أمور الدين وعلى أمور الدنيا. أما أمور الدنيا فيدخل فيها حفظ الله تعالى لعبده في بدنه وفي أهله وفي ماله وفي صحته وغير ذلك من شؤون الدنيا. وأما حفظ الله تعالى لدين العبد فهو حفظ له من جهتين: الجهة الأولى حفظه من جهة الشهوات، والثاني حفظه له من جهة الشبهات. ومن حفظ من جهة الشهوات ومن جهة الشبهات فهو المحفوظ حقا، وهو الموفق صدقا، وهو صاحب القلب السليم الذي قال الله تعالى فيه إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو السالم من كدر الشهوة، و نتني الشبهة كليهما اثنين، وإلا لا يمكن أن تكون موفقا إلا إذا سلمت منهما. ولهذا قوله هنا احفظ الله يحفظك هو من باب معاملة العبد من جزاء من جنس فعله. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث أصل في أن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، فهمتم؟ ولهذا هنا قال احفظ الله يحفظك، هو نظير قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقول الله تعالى إن تنصر الله ينصركم، وقوله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، وعكسه كذلك نسوا الله فنسيهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الآيات والنصوص كثيرة. فمن حفظ الله حفظه الله، ومن ضيع الله ضيعه الله، ومن وجد الله وجد الله، واضح؟ ومن ضيع أو من فقد ربه أيضا سيفقده ربه من جهة أن الله تعالى ينساه أي يتركه. المقصود بالنسيان هنا الترك لا حقيقة ذهول الذهن، فهذا الله تعالى لا يدخل فيه. ولهذا قوله جل وعلا نسوا الله محبة وتعظيما وعبادة وامتثالا فنسيهم الله تعالى أي تركهم، ومن تركه الله أين هو؟ في النار قطعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، وإذا ترك شيئا هلك هذا الشيء. ولهذا من ظن أنه يصل إلى ربه بنفسه هذا مجنون، أنت بالله ولن تصل إلى الله تعالى إلا بالله. ولهذا نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لن تنتقل من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، من بدعة إلى سنة، من شرك إلى توحيد، إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يا إخوة يحفظ العبد. أما حفظ العبد في بدنه وأهله وماله ودابته وبيته فهذا شيء مشاهد، حتى قال بعض السلف العالم لا يخرف، يعني إذا كبر العالم لا يخرف، فإن الله تعالى يحفظ عليه عقله ويحفظ عليه بدنه، مع أن الله تعالى يبتلي من يحب، لكن المقصود بأن الله تعالى يكرمهم ولا يهينهم، لأنهم عند الصغر لم يضيعوا حدود الله، فلما كبروا لا يضيعهم الله. ولهذا بعض المعاصرين كان إذا قرأ عليه الطلاب وكان عنده مرض من سلس بول شديد لا يمكث قليلا إلا ويذهب إلى الخلاء، لكنه كان إذا قرأ عليه طلابه العلم لا يأتيه من هذا شيء، فإذا خرج الطلاب عاد إليه المرض، فهمتم؟ وهذا مع حفظ الله تعالى فيه أمر آخر ليس هذا موضع بسطه، وهو أن العبد إذا كان محبا لله محبا لشيء فذلك يلهيه عن الذات. ولهذا لما دخل الطبيب على شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ابن القيم في أول روضة المحبين قال له الطبيب إذا أردت أن تبرأ من هذا المرض الذي أنت فيه فاترك العلم، فقال له شيخ الإسلام لا أترك العلم ولن أترك العلم. ثم قال لابن تيمية لهذا الطبيب قال له أنا أحاكمك بفنك الذي أنت تتقنه، ألستم في الطب، شيخ الإسلام كان موسوعة في هذه العلوم، قال له ألستم في الطب تقولون إن الفرح مما يقاوم به المرض؟ قال بلى نقول ذلك. قال شيخ الإسلام وأنا إذا قرأت العلم فرحت وجاءني السرور، وبهذا السرور أدفع الأمراض. فنظر الطبيب إلى أهل شيخ الإسلام ابن تيمية وربما كان معهم ابن القيم، فقال له أما صاحبكم هذا فلا طب فيه، لهذا ليس عندي له دواء. فهذا يكون يا إخوة ملي أمور، منها محبة العلم، ومنها أن الله تعالى يحفظ الذي حفظ حدود الله. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الماضي قصة المحب الطبري الذي قفز من سفينة على الشاطئ وقد جاوز 100، محب الطبري الشافعي، فلما لامه طلابه قال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى علينا في الكبر، ومن ضيع الله تعالى في الصغر ضيعه في الكبر. حتى قال بعض الأدباء قال إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، قعدت وأنت كبير حيث تكره. شوفوا أنتم الذي لا يشتغل الآن وهو شاب، إذا كبر في السن سيمد يده للناس، لأنه كان مرتاحا أيام الشغل، فلما جاء وقت الراحة اضطر للشغل. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن رجلا كان يرى في السوق ذليلا مهينا يمد يده للناس، فرآه بعض السلف فقال: أما هذا فقد ضيع ربه وقت الصغر. وليس الفقر عيبا، لكن المذلة بهذا الشكل استنبط منه بأن هذا رجل لم يراعي حق الله تعالى أيام الصغر. ولهذا إذا قعدت احفظوها، إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، ربما قعدت وأنت كبير حيث تكره. والشافعي له كلام فيه هذا، قال في أبياته السيارة هو ينصح طلاب العلم، قال: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، صلاة الجنازة. ثم قال: ووالله ذا الفتى بالعلم والتقى إن لم يكون فلا اعتبار لذاته. فمن لم يذق مر التعلم الآن تجرع ذل الجهل طول حياته. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام حسن في مدارج السالكين، يقول فيه: ومن طلب الراحة في غير دار الراحة لم ينل الراحة وقت الراحة في دار الراحة. ولهذا يقول في نونيته: فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. شفت لما خرج في الدنيا في الظلام نور الله تعالى له ظلام يوم القيامة. والذي استمتع بالراحة هنا لن يكون ربما من أهل الراحة يوم القيامة. ولهذا الله تعالى قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا هذه لا الجنة لا يدخلها إلا من جاهد نفسه وهواه حتى يصل إلى الله تعالى. أما من تمتع بالراحة في كل شيء ولم ينهى نفسه عن شيء ولم يحرم نفسه من شيء، لا من شهوة ولا من شبهة، هذا ليس من أهل النعيم، لأن الجنة حفت بالمكاره. فإذا كنت لا تصيبك هذه المكاره في الدنيا فأنت لست من أهل الجنة. ولهذا بعض الإخوة أحيانا يأتيني ويقول: أحس بكدر أو ضيق. أقول له: أنت لست في الفردوس الأعلى حتى لا تجد ضيقا. بل قال بعض السلف في قول الله تعالى: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: فدل على أن أهل الجنة هم الذين كانوا يحزنون في الدنيا، لأنهم يوم القيامة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أما الذي مرتاح سعيد لا يكدره شيء ولا يتعب في شيء ولا يثقله شيء، هذا ليس من الذين يجتهدون في هذه الدنيا. ولهذا هنا قال: احفظ الله يحفظك في دينك، عفوا في دينك بعد نأتيها، احفظ الله يحفظك في أهلك ومالك ونفسك وبدنك وجوارحك وغير ذلك. ولهذا شوفوا أنتم الذي نشأ في طاعة الله تعالى يسلم حتى في بدنه، لم يشرب خمرا ولم يتناول دخانا ولم يجري وراء شهوات النساء التي تذهب ماء العمر ولم يضيع بصره في الحرام، حتى إذا كبر متع بصحته، لأن الله تعالى حفظ الله تعالى في الصغر فحفظ الله تعالى عليه نفسه في الكبر. ولهذا قال بعض السلف وذكرت لكم هذا مرارا: إني لأعصي الله تعالى فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. لا تستغرب أن سلط الله عليك أبناءك وزوجتك وأنت قد تسلطت على نفسك بالذنوب والمعاصي. ولهذا بعض الناس لا يراجع نفسه البتة، تراه هو منهمكا فيما لا يرضي الله تعالى، ثم يستغرب أن انحرف أبناؤه أو أن نشزت زوجته. لا تستغرب أحيانا، لأن الله تعالى يغار على محارمه، ومن رحمته بك أن سلط عليك مخلوقا ضعيفا. ليش؟ حتى تستيقظ، وإلا قد لا يسلط الله تعالى عليك أحدا فتأتي يوم القيامة بالذنب الكامل فتستحق العذاب الكامل والعياذ بالله. ولهذا يا إخوة، من أراد منكم البركة في كل شيء فعليه بطاعة الله. والشيطان يأتيك ويقول إذا فعلت كذا فستضيع شيئا من دنياك. غلط. الدنيا أحقر من أن تطلب لذاتها، وإنما هي وسيلة لغيرها وهي الآخرة. والدنيا كالمرأة البغي، لا تستقيم مع رجل صاحبها الذي هو معها في تلك الليلة، تشتريها بالدرهم والدرهمين. والبغي يا إخوة، كلما ذللت لها كلما تكبرت عليك، كلما أنت استكبرت عن متاعها كلما هي أتتك راغمة. والمقصود ليس ترك الدنيا، فإن ترك الدنيا ليس ممدوحا أصلا، لكن المقصود أن تجعل الدنيا متاعا وأثاثا تبلغ به الآخرة، فهي كالجسر تصعد عليه حتى تصل إلى الآخرة. أما أن تجعل همك في الدنيا وأن تجعل مدار القبول ومدار الكرامة في الدنيا للناس بميزان الدنيا، هذا ميزان لا شك لا قيمة له. والحفظ الثاني وهو الأشرف والأعظم، وهو الذي يطلب ابتداء، حفظك في الدين، لأن الطاعة ثوابها يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول نعيم في الدنيا، الثاني طاعة بعدها، الثالث وهو الأكبر والأعظم والغاية نعيم الجنة. والمعصية عذابها على ثلاثة أنواع: ذل في الدنيا، ومعصية بعدها، ونار تلظى في الآخرة والعياذ بالله، كما قال القرافي في الفروق. ثواب الدنيا، ثواب الطاعة على هذه الثلاث، من أعظمها في الدنيا ليس النعيم الذي تجده والراحة التي تجدها، أعظم ثواب للطاعة الطاعة بعدها في الدنيا، وأعظم عقاب للمعصية المعصية بعدها. فمن حفظ الله تعالى زاده الله تعالى توفيقا، ومن وفقه الله تعالى فهو الفائز لا محالة. ومن ضيع الله خذله الله، ومن خذله الله تعالى فهو الخاسر لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك. والمعنى أي أن الله تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك، نفس الأمر، وهو تأكيد للمعنى الذي قبله. ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى قد يصرف عنك شيئا تراه أنت ذلة، وتراه هوانا، وتراه ربما غضبا من الله عليك، وإذا به من رحمة الله تعالى لك وبك. لما نقول احفظ الله يحفظك، أنت لست مطالبا أن تعلم ما الجزاء على ذلك، على تلك الطاعة. كما بعض الإخوة يقول: يكثر من دعوت ولم يستجب لي، متى أعلم بأن الله استجاب لي؟ يقول له: يا أخي، أنت لا تنسى بأنك إذا دعوت أنت في عبادة، أنت تذكر هذا، أعطيت في الدنيا، ادخر لك، صرفت به عنك معصية، هذا لا يمكن أن تعلمه. إذا أعطيت في الدنيا قد تعلم، لكن إذا صرفت عنك معصية مصيبة، كم من المصائب تصرف عنا في الليل والنهار ونحن لا ندري، وما تدري أنت ما ادخر الله تعالى لك يوم القيامة. إذن أنت همك اجعله منصبا على الدعاء، لأن هذا الدعاء عبادة بغض النظر عما يأتيك بعده. والله تعالى كريم رحيم، يعطي عطاء الدنيا ويعطي عطاء الآخرة، لكن أنت لا تشغل نفسك بهذه الأمور. ولهذا قد الله تعالى تطلبه في الليل والنهار أمرا، وربما قمت الليل له، ولكن الله تعالى لا يعطيك. وعدم إعطائك هو من حفظ الله تعالى لك، لكنك لا تدري، الناس فهومهم قصيرة. وقد ذكرت لكم مرارا ما ذكر ابن الجوزي وغيره من قصة ذلك الرجل الذي كان يطيل في صلاته بالليل يسأل الله تعالى أن يرزقه الجهاد في سبيل الله، لأنه رأى أنه لم يصل إلى تلك المراتب العالية، فود أن لو التحق بإخوانه وكان يرى في نفسه نقصا أن لم ييسر له ذلك الباب، وهو طاعة وذروة سنام الإسلام. ففي ليلة من الليالي كان نائما فهتف به هاتف: يا فلان، إنك إن جاهدت أسرت، وإذا أسرت تنصرت. فهمتم؟ فقام فزعا من نومه ولم يطلب ذلك الأمر منذ تلك الليلة. يعني الله تعالى من رحمته بهذا الرجل أن أرسل له من يبلغه هذا الأمر، فإذا كانت مناما فمنامات من المبشرات، فالله تعالى يرسل الملك حتى يخبر العبد بهذه الأمور، قد تكون صريحة وقد تكون تلميحا، وباب الرؤية باب آخر. لكن هنا كان صريحا: يا فلان، إذا خرجت أنت للقتال ستؤسر، ولكنك لن تقتل شهيدا، إذا أسرت ستتنصر وستموت على الكفر. أيهما أرحم؟ لا شك الأول. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة، ربما يطلب العبد شيئا فيه هلاكه ولكنه لا يدري. ومن اللطائف ما ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى قد يحفظك الله تعالى بحفظ في ظاهره هو من أعظم ما يكون كراهة في نفسك. يعني الله تعالى ييسر لك سبيلا أنت تظن بأن هذا عقاب لك، وهو من حفظ الله تعالى لك. ومن القصص في ذلك أن الله تعالى أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه الآية فيها من البلاغة ما ليس هذا موضع بسطه، لكن الذي يعنينا أن إلقاء الابن في الماء شيء سهل ولا صعب؟ صعب، يعني من أصعب ما يكون في الرعب الذي كانوا يعيشونه في ذلك الزمن. فالله تعالى جعل فرج أم موسى عليه السلام من أمر هو من أشد ما يكون كراهة في نفسها بادي الرأي، لكنها سلمت لأمر الله تعالى لما أوحى لها. والوحي هنا هو الإلهام لا الوحي الذي يكون للأنبياء والمرسلين، كما لا يخفى عليكم. فلما أرسلت موسى، أين حل موسى؟ في قصر فرعون. فالله تعالى قال لها: إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. لكن لم تكن تتوقع طرفة عين بأن ابنها الذي أرسلته ووضعته في النيل خوفا من فرعون لأنه سيتربى في بيت فرعون. ولهذا يا إخوة، ربما جاءك أمر هو من أكره ما يكون لنفسك، لكنك إذا سلمت لقضاء الله وقدره فأنت من الفائزين. ولهذا في آخر الحديث الكلام سيكون على ماذا؟ على القضاء والقدر، صح ولا لا؟ إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على احفظ الله يحفظك في أول الحديث، ثم تكلم على أن ما أخطأك ما كان ليصيبك في آخر الحديث، دل على أنك لا تحاول أن تبحث كثيرا على موارد الحفظ، لكنك اسعى لأن تكون أنت حافظا لحدود الله تعالى والحافظين لحدود الله والحافظات. قال هنا: قال احفظ الله تجده أمامك أو تجده تجاهك. ولهذا يا إخوة، من الأدعية التي لا يغفل عنها المسلم في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. كل هذا من الحفظ الذي تكلمنا عليه، صح ولا لا؟ بعدين: وفي أهلي ومالي وديني ودنياي، ثم: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، إلى آخر الحديث. وقبل أن تنام ماذا تقول؟ فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فتجد أن الحفظ يحوط العبد. هذه الأدعية تأملوها واقرأوا الكتب التي شرحت هذه الأذكار، ومن أحسنها في المعاصرين كتاب فقه الأذكار للدكتور عبد الرزاق البدر، كتابه جيد لكن ربما فيه طول على بعض الناس، لكنه جيد حسن. وأما في من تقدم فشرح الأذكار لابن علان كتاب عظيم. قوله ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مطابق لقول الله تعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبادة وذكر الاستعانة، فقال: إذا سألت فاسأل الله، هذه عبادة، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين قدم المعمول. لماذا؟ إذا قدم ما حقه التأخير دل هذا على الحصر والقصر، أي أنك إياك نعبد ولا نعبد إلا إياك، وإياك لا نستعين، نستعين ولا نستعين إلا بك. فهمتم؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. ومن جمع بين العبادة لله والاستعانة بالله فهو الناجي حقا. ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت، يخاطب ابن عباس، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والمعنى أن المسلم يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا، مش إذا ادلهمت به الخطوب وضاقت عليه الدنيا يفزع إلى غير الله. حتى مشركو قريش كانوا إذا ركبوا البحر وتحرك بهم دعوا الله مخلصين له الدين، ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كانوا إذا كانوا في الشدة يخلصون. عجيب، والعجائب جمة في هذا الزمان، أن البعض يشركون في الرخاء ويزدادون شركا في الشدة. يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، يا سيدي بولبابا عندنا، يا سيدي محرز، يا سيدي فلان. فهمتم؟ وهذا رأيته بنفسي. ولهذا بعض الناس يقول لك: الشرك انقضى وولى. وقال له: أنت عقلك ودينك قد انقضى وولى، ولا الشرك لا يمكن هذا إلا مكابر. انظر حولك تجد أن الناس يتمسكون بغير الله في الليل والنهار، والناس الصالحون موجودون، لكن لا شك أن الخبث قد كثر والعياذ بالله. إذن قال: إذا سألت فاسأل الله، وهذا كما قلت لكم هو فيه إخلاص التوحيد لله تعالى. ثم قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة تكون في جميع الأمور الدنيوية والأخروية مع أخذ الأسباب النافعة، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم قال: ولا تعجز. وهذا الحديث حديث جليل، ليس هذا موضع بسطه، لكن الذي يعنينا أن العبد يعبد الله ويستعين بالله. العبادة الله تعالى مما فصلناه وأطلنا فيه الكلام، ولكن الذي يعنينا هنا أنك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإذا سألت فاسأل الله، ليس المقصود إلا العبادة، فبعض الناس لا يعبد إلا الله، لكنه يكثر من سؤال الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: وإياكم، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال فيما يكره الله تعالى، قال: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم: وكثرة مسائلهم. وفي هذا نظر، لكن الذي يعنينا كثرة السؤال. فهمتم؟ وهذا كثرة السؤال عفوا هي التي حملت على وجهين: هل الذي يكرهه كثرة السؤال الذي هو السؤال التنطع في الدين كقوله إنما أهلك من كان قبلكم، أو المقصود به كثرة السؤال أي سؤال الناس الحوائج؟ وقد يحتمل الحديث معنيين، سيما وقد جاء تأكيد هذا وتأكيد هذا. إذن يا إخوة، لا تكثر من سؤال الناس، ولا تكثر من التذلل للناس. ولهذا كان الإمام أحمد يدعو يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه على ألا تسأل الناس شيئا، حتى كان ربما سقط صوت أحدهم من على دابته والرجل هنا فلا يطلب منه شيئا، وينزل من دابته يأخذ صوته ويعود. وهذا لا شك حال الكمل من عباد الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حوائجهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. إيش معنى مزعة لحم يا إخوة؟ ما معنى مزعة لحم؟ قطع. شفتوا عندنا في الدارجة ماذا نقول؟ نقول وجهه صلخ. قولوا ولا هذه ولا إيه؟ ولا هذا نقول وجهه مصلوخ. لماذا نقول مصلوخ؟ والله أعلم إذا مأخوذ من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يطلب الناس ويتذلل. ليش؟ هو الحكمة والله أعلم في أن الذي يكثر سؤال الناس وجهه يوم القيامة يقول يعني يلقى الله هيك العظم سكولات، فهمتم؟ ليش؟ لأنه في الدنيا طلب بوجهه. أنت لا تطلب بظهرك، إذا ذهبت للناس تقابلهم بوجهك، صح ولا؟ هذا الوجه الذي هو مكرم وخلقه الله في أحسن صورة وجعله لا ينبغي أن يكون ذليلا إلا لله، إذا أهنته فيما لا يرضي الله تعالى كالمسألة بغير حق، لا نتكلم عن من يسأل وهو محتاج، نتكلم عن من يسأل الناس وقد أغناه الله تعالى وهم كثر والعياذ بالله. إذا سألت بوجهك هذا الذي أكرمه الله ذهب هذا الماء الذي سألت به، وجاء يوم القيامة لا وجه عنده. يرحمك الله. ذكر القاضي عياض في شرحه لمسلم لماذا يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم، ذكر عدة أقوال. من الأقوال التي ذكرها القاضي عياض قال المقصود به أنه يوم القيامة يأتي لا لحم في وجهه مع حرارة شمس يوم القيامة فيزداد عذابه. ثم قال القاضي عياض قال وهذا ضعيف. قال الحافظ ابن حجر قال وتضعيف القاضي عياض مخالف لرأي البخاري، لأن البخاري من براعته رحمه الله تعالى شفت ذكر هذا الحديث لا يزال الرجل يسأل الناس حوائجهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، الحديث الذي ذكره بعد تدنو الشمس يوم القيامة فوق رؤوس الناس. فهمتم ولا؟ يعني البخاري ماذا يختار؟ يختار بأن هذا المقصود به مضاعفة العذاب له يوم القيامة. توافق البخاري ولا القاضي عياض؟ البخاري والله أعلم قوله أقوى. ولهذا قال بعضهم من عف خف على الصديق لقاؤه وأخو الحوائج وجهه مملول، الذي يسأل الناس في الصباح والمساء يمله الناس. الله تعالى إذا سألته كنت عنده عزيزا، الناس إذا سألتهم كنت عندهم ذليلا. ولهذا الله تعالى يغنيني يا إخوة ويغنيكم عن الجميع إلا لله، لأن الفقر لله هو العز والفقر للناس هو الذل بعينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا أحب إلى الله من اليد السفلى. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وقد استطردت في هذا الباب لكن لعل فيه فائدة إن شاء الله تعالى. ابن الجوزي تعلمون في تلبيس إبليس يعني حط على الصوفية بشدة، وكلامه يعني في هذا من أقوى ما يكون عليهم كالصياط ينزل عليهم. حتى ذكر قال ابن الجوزي قال قال بعض الصوفية قول النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا هي اليد التي تمد للناس. فهمتم ولا؟ يعني بعض الصوفية عكس الحديث. قال ابن الجوزي ولا يحمل هذا الحديث على هذا المعنى الفاسد إلا من اعتاد الطلب من الناس. أنتم يعني لما كثر سؤال هذا الرجل انتكس فهمه فنكس الحديث والعياذ بالله. إذن الله تعالى إذا طلبته كنت عنده عزيزا، ولهذا قالوا قديما احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. ولهذا اليد العليا أحب إلى الله تعالى من اليد السفلى. وذكرت لكم مرارا إذا أسدى لكم أحد معروفا فكافئوه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه، لأن العبد الذي يحسن إليك يكون في قلبك نوع تأله له، والقلب الصافي لا يقبل التأله إلا لله، فافعل ما في وسعك حتى تدفع تلك المزية التي فعلها وعليك بفعلها بردها أو بالدعاء له في الليل والنهار، حتى يخرج ذل التأله لغير الله من قلبك فتكون عبدا لله خالصا. واضح يا إخوة؟ وضربت لكم في أكثر من مرة مثال قصة إبراهيم عليه السلام الذي لما رزقه الله إسماعيل على الكبر تعلق قلبه به فأمره الله أن يذبحه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فلما برهن إبراهيم بأن قلبه ليس لله غير الله فيه نصيب لم يكن في ذبح إسماعيل مصلحة، ففداه الله تعالى بذبح عظيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قصيدته أنا الفقير يا رب البريات، يقول فيها: فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي. وقد أطلت في هذا الباب في باب المسألة مع ذكر نصوص كثيرة وأقوال كثيرة في شرح لهذه القصيدة المسمى شذى العبير، وهو لم يطبع بعد لكن منشور على الشبكة، سميته شذى العبير في شرح قصيدة شيخ الإسلام أنا الفقير. عند هذا البيت أطلت في الكلام على المسألة، ومن شاء منكم أن يقرأ شيئا في هذا فليقرأ كتاب العلامة مقبل رحمه الله تعالى الوادعي المسمى ذم المسألة. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى له كتاب اسمه ذم المسألة، وللعلامة الخضر حسين رحمه الله تعالى التونسي مقال نافع مطبوع في موسوعته بعنوان اليد العليا أحب إلى الله من اليد السفلى، وفي كتب الحديث الأبواب في هذا كثيرة، حتى تعلموا يا إخوة أن الله تعالى أكرمنا. ولهذا كما قلت لكم سلوا الله تعالى دائما أن يغنيكم عن المذلة للخلق. حتى حدثني بعض الدعاة في تونس في هذه الصائفة قال لي: كنت ممن يرتزق من الدعوة، فكنت أكثر في سجودي أن أقول: اللهم لا تجعل رزقي في الدعوة، ففتح الله تعالى عليه في باب آخر واستغنى عن أخذ المال من الدعوة. ولهذا أقول لكم من استغنى منكم عن ذلك يكون أحسن، أما إذا دفع الناس لك أموالا فربما جعلوك أجيرا عندهم، وعند بعضهم تكون أسيرا عنده، فهمتم؟ لكن لا يفهم من كلامي بأن أخذ الأجرة على الإمامة لمن حبس وقته على الأذان، لا، هذا جائز وبحثه في كتب الإجارة من كتب الفقه. لكن من استغنى منكم بحرفة يعملها فهو الأولى والأعظم. لا تحتاج إلى الناس، لا تحتاج إلى الناس، حاول أن تستغني عنهم قدر الإمكان، حينها إذا قلت يسمع قول، وإذا نصحت تقبل نصيحتك لأنك عزيز أنت عنهم، استغنيت عما يعطيك الناس. قال بعدها صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أو على أن ينفعوك نعم بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام يا إخوة قبل شرحه إذا سمعه أحدكم يعلم بأنه من كلام النبوة، صحيح ولا لا؟ ائتني بواحد من العرب يقول كلاما كهذا، شوف رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الناس بعض حتى الصحفيين وغذا يعبرون بهذا التعبير، فهمتم؟ لأنهم بعضهم على إلحاده يستعمل هذا التعبير، ليش؟ لأنه علم بأن فيه بلاغة وتأثيرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، لكنه إذا تكلم بالقرآن علم الناس بأن القرآن أفصح وأبلغ بكثير، لأن هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قال هنا بعد أن ذكر السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده أخبر أن كل شيء بيد الله، وأن الله تعالى إذا أعطى لا مانع لما أعطى، وإذا منع لا أحد يعطي ما منع الله سبحانه وتعالى، فالكل تابع لمشيئته، وأن العباد جميعا لا يمكن أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك عنده، ولا يمكن لأحد أن يصيبك إلا بأمر قد كتبه الله تعالى عليك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وأكد هذا الأمر بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام التي كتبت القدر وجفت الصحف التي كتب فيها القدر، فالأمر قد حسم. ومن ملأ قلبه بهذا لا شك أنه سيكون من أرفع الناس عما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا. هو يؤكد بأنك أنت ربما تطمع في الناس، وربما نفسك تدفعك إلى الاعتقاد في الناس. وأنا لا أقول بأن سؤال الناس ليس مباحا إذا كان فيما يقدر عليه العبد وليس في أمر محرم ولم تكن وكنت في حاجة، لكن كلما تستغني كلما يكون أحسن. ولكن إذا وصل الحد إلى سؤال الناس ما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وإنزال المطر صار شركا أكبر. كيف إذا كان هذا المسؤول ميتا في قبره منذ قرون؟ فهذا هو الشرك الكبار والعياذ بالله. احنا نتكلم من الآن على مخلوق حي حاضر قادر يسمع ما تقول ويقدر على فعل الذي تريد. كيف إذا كنت تسأل ميتا في قبره وتسأله أمورا لو كان حيا ما استطاعها كشفاء المرضى وإنزال المطر وتفريج الكرب وغير ذلك؟ حتى قال بعضهم من غلاة الصوفية نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا، يعني يوم القيامة. ولهذا الروافض يذهبون إلى قبر الحسين رضي الله عنه ويقولون نظرة عين يا حسين. طيب خليني من الشيعة نمشي إلى السن. عندنا في تونس عندهم يعني كالنشيد ينشدونه فيما يسمى بالحضرة، والحضرة هذه فيها الشرك لكن بالبندير الناس لا تفطن به. إيه سيدي عبد القادر عند الجزائر كفر أكبر، شادية بالأحسن كفر أكبر، ثم واحدة أخرى سيدي علي بن كذا نشوفه نبرة. شفته؟ يعني مش مجرد أن أرى شيخة وهو ميت في قبره نبرة، أي أبرأ من المرض الذي أنا فيه. فهمتم؟ يعني مجرد زيارة الشيخ أبرأ بها، يعني أشفى بها. يا أخ والله أبو جهل لم يكن يقول هذا. أبو جهل كان يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، مع اعتقاده بأن الذي يفعل حقيقة هو الله. فهمتم؟ ولهذا دائما أقول لكم وأكرر، دراسة العلم بعد الاستعانة بالله تعالى، دراسة العلم وخاصة دراسة العقيدة والتوحيد هي من أعظم ما يثبت الله تعالى به العبد في هذه الدنيا. شبهات والشهوات كثيرة، من أعظم ما يثبت الله تعالى به عبده هو دراسة العلم، سيما علم الكتاب والسنة، ورأسه التوحيد والاعتقاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كل شيء قد كتب، والذي كتب لا بد من وقوعه، وأن الأمر قد انتهي منه، وأن الناس مهما فعلوا فإنهم لا يغيرون شيئا، فألفهم كالواحد وواحدهم لا يغني عنك شيئا. ولهذا لما خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا لما قال أصحاب موسى إننا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا تفهم بأن الأنبياء شيء وسائر الناس شيء آخر. شفت الأنبياء شيء آخر. ولهذا كان الصحابة قالوا حتى إذا حمي الوطيس الكل يتأخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخر، كان يقول علي: كنا إذا حميت المعركة احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يفر. وكان في معركة حنين يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو ماكث، الناس يفرون وهو جالس واحد، فهمتم؟ ولو ذهب الكل بقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ولهذا لما جاءه رجل وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد من يمنعك مني؟ قال: الله. وسقط سيفه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت من يمنعك مني؟ قال: كرمك يا محمد. فهمتم؟ إذن هنا تعلم بأن النبي نبي. أنت وأنا لن نكون أنبياء قطعا، ولن نكون صحابة قطعا. حسبي وحسبكم محبتهم واتباعهم. المقصود باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أتباع له، المرء مع من أحب. ولهذا قلت لكم مرارا ونكررها دائما: في كل شيء تريد الكمال عليك باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو القدوة الحية التي تركها الله لخلقه في الدنيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو ليس أسوة فقط، بل هو أسوة حسنة. قال بعدها: قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المعنى هنا أن من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله تعالى عند ضيقه وشدته. فمن عبد الله تعالى وقت الرخاء حفظه الله تعالى وقت الضراء. من اتقى الله تعالى وقت الرخاء فرج الله تعالى همه وقت الشدة، وهكذا. والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج وين؟ في كل موضع سيجعل الله تعالى لك مخرجا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا ذنون ابن متى عليه السلام لما دخل في بطن الحوت قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لما دخل بطن الحوت ما الذي نفع يونس ابن متى عليه السلام؟ هو في شدة، ما الذي نفعه؟ عبادته في الرخاء. الله تعالى قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فرعون فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرعون كان عابدا لله وقت الرخاء؟ لا. متى أراد أن يوحد؟ الشدة، وجاءت الغرغرة والموت، وعلم أنه هالك لا محالة، وعلم أن اليقين الذي أخبره به موسى حق. ولهذا لا تقبل التوبة في الغرغرة، لأن في الغرغرة الكل يرى الملائكة نازلة، وش كل يؤمن؟ كل يؤمن. لكن الله تعالى أراد منا أن نؤمن وقت الغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الله تعالى قال: إن الذين يخشون، الله تعالى قال: الذين يؤمنون بالغيب. أما الشهادة الكل يؤمن، ولهذا يوم القيامة الناس كلها تؤمن، وعند الغرغرة الناس كلها تؤمن. ولهذا الله تعالى قال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. فالله تعالى لم يتقبل ذلك من فرعون، لأنه ما عرف الله تعالى وقت الرخاء، وإنما عرف الله تعالى وقت الشدة. ولهذا جاء في بعض الأثار أن العبد المؤمن يا إخوة إذا حلت به ضائقة في الدنيا دعا الله تعالى، فتقول الملائكة: يا رب هذا صوت مألوف، فاللهم فرج عنه. وإذا جاء العبد وأصيب ببلاء ولم يكن ممن يدعو وقت الرخاء قالت الملائكة: هذا صوت لا نعرفه، فاللهم لا تستجب دعاءه. فهمتم؟ لأن هذا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله في الرخاء يستجب لكم في الشدة. في أول قبل الدرس قلت لكم تصدقوا في الرخاء، يفرج الله تعالى عنكم في الشدة. عند الشدة حتى الملحد أحيانا يقول يا رب، ما الفرق بينك وبين غيرك؟ هو أنك أنت عابد لله تعالى والله يعطيك. فإذا أردت أن يعرفك الله تعالى وقت الشدة فلا بد أن تعرفه وقت الرخاء. نقف هنا لأن وقت أظن يدخل الآن، ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الحديث مع فوائده في الدرس القادم، ونمر إلى الحديث الذي بعده. ومما سنتكلم عنه في الدرس القادم